الذود يسكنني معالي قوارب وانسى معه ضيقي اللي صرت ضايق إلا صدر السماء غيم وبروق وابعدت معهن عن عيون الخلايق أودع أحزاني على ما ارتع وارق لماني مع الناس رايق بحلام بهاللحظة دقايق وبافوق وبابيع عمري واشتريها الدقايق